السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا تجعله حجة لنا. الله يحييك. حياك الله. أنا في القاعة. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أهلا كيف الحال؟ بارك طيبين سلام. حياكم الإنسان. حياكم الله. كيف حال الشباب؟ أخباركم طيبين؟ أنت فين كل يوم جاي؟ يعني انت في كل الصمين. طيب يا اخوان، اليوم ان شاء الله سناخذ مراجعة لما سبق، فتمنى ناخذ العناصر. شو العناصر اللي اخذناها؟ تريد ان نعرف شي خبر من اول فصل الى الان بسبب التقطعات هذه؟ ايش اخذنا؟ لماذا انك دارس الفرق اللي هذه في الفصل الاول؟ خلنا ايش فرق الكلامين. فرق الكلام مقدمي. طيب وخلنا فرق الكلامين نفسه. ايش خلنا في فرق الكلامين؟ الجهمية والمعتزلة كلها بيئة الأشعرية والماتريدية. أخذنا فيها من أي ناحية؟ أي من ناحية إيش المؤسس؟ المذهب إيش؟ الإيمان والقدر اسمه الصفاء. سبب التسمية. ثم أخذنا ماذا؟ بشرة. يعني ما أخذنا شيء غير هاي، أخذنا الصوفية لأن التعريف والتصوف. بس سنأخذ إن شاء الله فيما تبقى من الوقت هذه الأسئلة. تجاوبوها الآن، كل واحد يكتب من خلال مذكرته. يعني الأمر مفتوح، ناخذ أسئلة تجاب عليها حالا. السؤال الأول، بين المراد بعلم الكلام، والمراد بالفرق الكلامية. وما كانت علم الكلام عند المتكلمين وعند السلف. السؤال الثاني، اذكر نبذة موجبة عن الفرق الكلامية التالي. من ناحية المؤسس وأشهر الرجال وسبب التسمية، أذكر أبرز عقائدهم في توحيد الأسماء والصفات وفي الإيمان وفي القدر. هذه الفرق هي الجهمية المعتزلة الكلابية الأشعرية الماتريدية. السؤال الثالث، أذكر أهم الأقوال في تاريخ التصوف. نعم ذكري قول الراجح أبين. ها أبين السؤال الرابع، أنكر الفرق بين كل من الزهد الشرعي الزهد البدعي التصوف. تقريبا في الحقيقة هذا كل اللي أخذناه، هذا كل اللي أخذناه، هذا يجاب عنه الآن، والمحاضرة القادمة إن شاء الله في الغد يعني إن شاء الله اختبارية. سيكون الاختبار في نفس الساعة، نختار سؤالين من هذه الأربعة. ماشي اتفقنا؟ ها؟ أي نعم خصنا ننتهي إن شاء الله من نحاول ننتهي من المادة ونوقف مادة ونتفرغ المادة، يعني لابين نأخذ اختبارهم ما نعتبر خلنا شيء، فنحاول بقينا فقط الكلام عن الشيعة، فاللقاء القادم نكمل الكلام عن التصوف ونختبركم، ويبقى لقاء واحد ناخذ يعني احنا فرقة الشيعة خلنا كلام عام عنها الفصل الماضي، فناخذ يعني احدى يعني فرقة الشيعة كنموذج كنموذج فقط وننتهي من مادة الفرق. نعم اصول الفرق عندنا ثلاثة قضايا رئيسية، عندنا الفرق الكلامية وعندنا فرق التصوف فرق التشريع. نأخذ نبدأ من جزء عن هذه الفرق. قلنا عندنا في الأديان اليهودية والنصرانية، ف يعني سوي لخبطة في الفصل هذا، فنريد نخلص من الفرق ونتفرق الأديان حيث إن شاء الله ننتهي منها. الآن جاوبوا كتاب مفتوح أوراقكم مفتوحة وأجيب عليها الآن بحيث أي غنو نشرح لنا إن شاء الله. تفضل ابدا. إذا ما أنت أحضرت ممكن تجلس في الباحث تأخذ منه، حتى الأخوات لما هي يعني غابت بعض المحاضرات يجوز أنها تجلس بجانب إحدى الأخوات الناظمة وتحلها، يعني هذا الحل للاختبار جماعي والكتاب مفتوح والمذكرة مفتوحة الأوراق مفتوحة بحيث يصبح مثل المذاكرة. الهدف الآن مذاكرة للاختبار، هذا كل المنهج، وسنختار من هذه الأربع الأسئلة أسئلة الاختبار إن شاء الله. ممكن تحل بشكل جماعي ما في بس. السلام عليكم. بكرة الاختبار غدا ان شاء الله. بس ناخذ في نصف ساعة نطيل، ناخذ من خلال 4000 هذه يعني سؤالين وثلث. نعم. من عنده شيء يجد به على من ليس عنده. هذا يوم الكرم يعني. ما شاء الله. لا ما تجي جنة في المنطقة دي. شكل علاقة. أيوة ما شاء الله. في حلقة حتى من حال الجاي مزاد من الرجل. ما هو فعلا مصطفى المثال ان تلك لا تتجد منه في هذا السبب يعني تلك عليك تقول تدر تخصصها وما هي المطلوبين هو من جارة السبب يعني تقول لي المطلوبين لا مصطفى من المتكلمين من المتكلمين لا المشاورة وعلمة الوزيين وعلمة الوزيين وعلمة الوزيين Thank you. بالنسبة لطبعا الأخوات سألوا سؤال عن فوضى يدكم فاصلة سألوا من مراد بعلم الكلام أن هناك تعريفات كثيرة المراد بعلم الكلام هنا عند المتكلمين فالمراد المطلوب هنا أن تقول هو علم يقتدر به على نصرة العقائد الإسلامية. نعم طبعا هم الشاعر ما يتمنى اقتدر به يقولون اقتدر معهم بناء على نفي الأسباب اقتدر معهم يعني اقتدر معه على نصرة العقائد الإسلامية. نعم هذا المراد به يعني هم يعتبرون أن العلم ينقسم إلى قسمين علم شريعة يعني وحي إلهي وعلم فلسفة ناتج عن عقل إنساني عقل الإنسان وهنا الوحي الإلهي فيرون أن المنطق جاء لنصرة الفلسفة ويرون أن علم الكلام جاء لنصرة الدين مفهوم العقيدة فأن الكلام هو علم يقتدر به على نصرة عقيدة الإسلام أو شريعة الإسلام لأنها دخلت في أصول الفقه. نعم فهذا المراد عند المتكلمين هذا يهتم به مراد الفرق الكلامية واضح وكانت كلمة عند المتكلمين أنهم قدموا أعظم الخدمات لدين الإسلام عند السلف أنهم لم يظن لكونه علم ولا لكون عند مصطلح دين لكن الأصول الباطلة التي يقيم عليها لأن مادة علم الكلام عبارة عن شبهات وعبارة عن مصطلحات يونانية وأمور غير مقبولة في العقل أصلا فكيف يلزم بها دين الإسلام يعني باختصار يمكن ترجع الكلام فصل عنده. ثم سألت في الأقوال في التصوف تعريف التصوف أقوال خمسة الراجح قلنا أن كلها تعبر عن المراد لأن كل تعريف تكلم عن جزئية وبينا لماذا كان هذا هو الراجح يعني كل قول نظر إلى التصوف من ناحية فقط. إن أردت ملخص من ذلك سوينا الترخيصات فترخص خمس أشهر قدم يعني التفريغ على هذا من الاتفاق بعد ذلك يبدأ تلخص تقول القول الأول أنه اسم المستشفى من الصوت لأن أهل الوقت هذا الكثير من الصوت تستخدم هذا القول هذا هو القول قول الثاني أنه مستشفى من الصوت فإن أعلم كانوا يلبسون أظهار الجنة في الدنيا متشابهين في لا رجال ولا حقائق عن قاعدة لا تبقى خمسة مرة كده تكون خمسة صفر من فلا نقول شو لا حل شو لا حل أو شوف النقد غير بالأسرع فيجوز إقرار السرعة شو لا حل شو لا حل